الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه مجالسنا في شرح كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية لمؤلفه محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى. وكنا في آخر مجلس فرغنا من شرح ما ذكره المؤلف رحمه الله في باب حد الزنا. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: باب حد السرقة. باب حد السرقة. إذن فهذا الباب عقده المؤلف رحمة الله عليه للكلام والحديث عما يتعلق بالسرقة وحد السرقة. والسرقة تعريفها في اللغة هي أخذ شيء من الغير خفية، هذا هو تعريف السرقة في اللغة العربية، هو أخذ الشيء، يعني أخذ المتاع أو المال ونحو ذلك من الغير، يعني من شخص آخر خفية. إذن فما لم يؤخذ خفية لا يسمى سرقة، وإنما له تسمية أخرى كما سيأتي. إذن فالسرقة هي أن تأخذ الشيء من الغير خفية، هذا هو تعريف السرقة في اللغة. أما في الاصطلاح فعرفها الفقهاء بقولهم: أخذ المكلف نصابا من حرز. أخذ المكلف نصابا من حرز، إذن هذا هو تعريف السرقة. فالسرقة هي أخذ الشيء والمال والمتاع ونحو ذلك، والآخذ لا يسمى سارقا في الشرع حتى يكون مكلفا، حتى يكون مكلفا، يعني لابد أن يكون هذا الآخذ مكلفا. ولهذا قالوا في تعريف السرقة في الشرع: أخذ المكلف نصابا. إذن لابد أن يبلغ المسروق نصابا معينا، فمن سرق شيئا قليلا وشيئا تافها لا ينطبق عليه حد، أو من تجب في حقه، أو من يجب في حقه حد السرقة. إذن لابد أن يكون السارق قد سرق ماذا؟ نصابا. ولهذا قالوا في تعريف السرقة: هو أخذ المكلف نصابا. ثم قالوا: من حرز، يعني لابد أن يكون المسروق موجودا في حرزه، موجودا في حرزه، يعني لابد أن يكون المسروق في حرز. وأما إن كان المسروق بغير حرز فلا ينطبق على من سرق أيضا من يطبق عليه حد السرقة. إذن هذا يعني باختصار هو تعريف السرقة لغة وشرعا. وحد السرقة باتفاق العلماء هو قطع اليد، هو قطع اليد، وهذا الحد يعني جاء ذكره في سورة المائدة في قول الله تبارك وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. إذن فحد سرقة قطع اليد، وهذا باتفاق العلماء وإجماعه. إذن نعود إلى كلام الإمام الشوكاني رحمه الله. إذن يقول الشوكاني رحمه الله: باب حد السارقة. يقول: من سرق مكلفا، يعني من سرق حال كونه مكلفا، فمكلفا هنا ليس مفعولا به، ليس مفعولا به، بل هو حال، حال من السارق. من سرق مكلفا أي من سرق حال كونه مكلفا. إذن فالسارق لا يقام عليه الحد إلا إذا كان مكلفا، والمكلف كما هو معلوم هو البالغ العاقل. فمن سرق وهو صغير غير بالغ فلا حد عليه، ومن سرق أيضا وهو مجنون فلا حد عليه. إذن فالسارق الذي يقام عليه الحد هو المكلف. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: من سرق مكلفا، أي حال كونه مكلفا. ثم ذكر قيدا آخر فقال: مختارا، يعني السارق الذي يقام عليه الحد لابد أن يكون مختارا، وأما إن لم يكن مختارا بل أكره مثلا على السرقة فلا حد عليه. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إذن فالسارق الذي تقطع يده في السرقة هو من يفعل ذلك مريدا لفعله، مختارا له. ولهذا قال الإمام الشوكاني رحمه الله: من سرق مكلفا مختارا. ثم قال: من حرز، يعني لابد أن يكون المسروق في حرز حتى يقام حد سرقة على السارق، لابد أن يكون المسروق في حرز. والدليل على اشتراط الحرز في السرقة أحاديث عدة، منها ما ثبت في سنن أبي داود وغيره بسند حسن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق، يعني إذا كان الثمر على الشجر وأخذه الإنسان فما حكمه، سئل عن الثمر المعلق، فقال عليه الصلاة والسلام: ما أصاب من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. يعني الشخص الذي يمر ببستان، بستان نخل مثلا أو بستان فيه شجر فيه عليه ثمر وكان محتاجا وجائعا ليأكل من ذلك الرطب أو من ذلك الثمر، فأكل بقدر الحاجة ولم يتخذ خبنة، يعني لم يأخذ من ذلك الثمر في جيبه أو في ثوبه ونحو ذلك، وإنما اكتفى فأكل بقدر حاجته من الشجر ثم انصرف وذهب. فهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا شيء عليه، يعني لا حد عليه ولا عقوبة عليه، لا شيء عليه. قال: من أصاب من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. قال: ومن خرج بشيء منه، يعني شخص جاء إلى بستان فيه ثمر فأخذ في ثيابه، أخذ في ثيابه وفي أكياس ونحو ذلك وانصرف ثم قبض عليه، فما حكمه؟ يقول عليه الصلاة والسلام: ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، فعليه غرامة مثليه، يعني يغرم بضعف ما أخذ. فإن كان ما أخذه من الثمر يساوي قيمة معينة فيغرم بأن يدفع ضعف تلك القيمة، يدفع ضعف تلك القيمة. ولهذا قال فعليه غرامة مثليه، ثم قال والعقوبة، وللحاكم أيضا أو القاضي ونحو ذلك أن يعاقبه وأن يعزره والعقوبة. ثم قال عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الشاهد من الحديث على اشتراط الحرز في السرقة لإقامة الحد، قال ومن سرق شيئا منه بعد أن يؤويه الجارين، والجارين هو الموضع والمكان الذي يوضع فيه التمر والثمر بعد أن يقطف، بعد أن يقطف. إذن هو المكان الذي يخبأ فيه التمر أو الثمر بعد أن يقطف. قال عليه الصلاة والسلام ومن سرق شيئا منه بعد أن يؤويه الجارين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، فعليه القطع يعني تقطع يده. إذن من سرق بهذه الشروط، يعني سرق التمر والثمر بعد أن كان في حرزه، يعني بعد أن كان مخبأ، وكان ما أخذه أيضا من التمر والثمر قد بلغ نصابا كما سيأتي، قد بلغ نصابا معينا، فهذا الذي تقطع يده. إذن شاهد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين من أخذ من حرز فإنه تقطع يده، وبين من أخذ من الشجر فإنه لا تقطع يده، وإنما يغرم ويعاقب. وأما من سرق الثمر أو التمر بعد أن يؤويه الجارين كما في الحديث فهذا الذي يجب أن تقطع يده، وهذا الذي عليه أكثر العلماء، أكثر العلماء على أن حد السرقة لا يقام على الشخص إلا إذا سرق الشيء أو المتاع أو المال من حرز، هذا الذي عليه أكثر العلماء. ومما يدل على ذلك أيضا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس على مختلس قطع، ليس على مختلس قطع. والمختلس هو من يأخذ المال جهرة ثم يهرب مسرعا، كما نقول احنا في العامية تاعنا يخطف، يخطف الحاجة ويهرب، هذا هو المختلس. فهذا المختلس كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليه قطع، لا يقام عليه حد السرقة، ليس على مختلس قطع، لأن من شرط القطع كما سبق أن يأخذ المتاع من حرز، وهذا الذي يخطف الشيء من يد الشخص. أنت لما تكون مثلا تتكلم بالتليفون فالهاتف هذا ليس في حرز، ليس في حرز، ليس في حرز. أو مثلا امرأة يعني علقت سلسلة من ذهب وأبدتها على عنقها فيأتي شخص فيخطفها ويهر، فهذه سلسلة ليست في حرز، ليست في حرز. وبالتالي فهذا الذي اختلس لا ينطبق عليه تعريف السرقة التي يجب فيها ماذا؟ قطع اليد. ولهذا كما قلنا لا بد في السرقة التي يقطع فيها اليد أن تكون من حرز. قد يقول قائل طيب ما هو الفرق بين السارق وبين المختلس، كلاهما أخذ، كلاهما أخذ، فلماذا السارق تقطع يده وهذا المنتهب أو المختلس لا تقطع يده؟ يعني ما هو السبب، ما هو السر؟ يقول ابن القيم رحمه الله في بيان سبب ذلك قال: السارق إنما قطع، يعني قطعت يده، السارق إنما قطع دون المنتهب والمختلس لأنه لا يمكن التحرز منه. السارق عادة لا يمكن التحرز منه لأنك أنت تخفي مالك أو ذهبك في خزانة وفي صندوق ونحو ذلك، ثم ينتهز هذا السارق فرصة غيابك عن البيت فيكسر الباب ويكسر النافذة ويدخل ويسرق، يكسر الصندوق ويسرق. فهذا عادة لا يمكن التحرز منه، لا يمكن التحرز منه. يقول ابن القيم: السارق إنما قطع دون المنتهب والمختلس لأنه لا يمكن التحرز منه. يقول: بخلاف المنتهب والمختلس فإنه إنما يفعل ذلك عند عدم احتراز المالك، يعني هذا يغتنم غفلة المالك، يعني تكون مثلا تتكلم بالتليفون فيغتنم غفلتك فيخطف منك الهاتف ويهرب، أو يخطف من المرأة يعني سلسلتها أو حقيبتها ومحفظتها فيهرب، وهكذا. فهذا يفعل ذلك عند عدم احتراز المالك. فالمختلس والمنتهب يعني يمكن الاحتراز منهم بأخذ الحيطة، بأخذ الحيطة والحذر. ثم المختلس والمنتهب أيضا كما سيأتي في كلام بعض أهل العلم يعني يمكن للإنسان إذا اختلس منه شيء أو نهب شيء يعني بإمكانه أن يصرخ، بإمكانه أن يصرخ فيأتي الناس، فيأتي الناس للقبض على ذلك المختلس وعلى ذلك المنتهي، بخلاف سارق، سارق يسرق خفيته، يعني لا تشعر إلا وأنت تدخل بيتك ولا تجد فيه أموالك وذهبك. فهذا أيضا يعني فرق آخر بين السارق والمنتهب والمختلس. أيضا المختلس والمنتهب بإمكان الإنسان أن يقيم الشهود عليه، بإمكان أن يشهد عليه الناس، يراه الناس فيتمكنون من أن يشهدوا على أنه هو الآخذ، بخلاف السرق. فالسرقة لا تقع إلا خفية حيث لا يكون الشهود. إذن فهذه يعني فروق بين السارق وبين المختلس والمنتهب. ولذلك كما قلنا اشترط أكثر الفقهاء على أن حد السرقة لا يقام إلا على من سرق من حرز، إلا على من سرق من حرز، كما ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله ها هنا قال: من سرق مكلفا مختارا من حرز. وهذا هو الصحيح، صحيح أن حد السرقة لا يقام إلا على من سرق من حرز، وأما من أخذ من غير حرز فلا يقام في ذلك حد السرقة. ولكن كما قال العلماء والفقهاء: حرز كل شيء بحسبه، حرز كل شيء بحسبه. فحرز المال مثلا أو الذهب هو الصندوق والخزانة ونحو ذلك. فالمال والذهب إذا كان مخبأ في خزانة أو في صندوق فإن من يأخذه من حرزه يكون سارقا، يقام عليه الحد، يقام عليه الحد. وحرز الأثاث هو البيت ونحو ذلك، البيت أو المحل، فالثلاجة مثلا أو المكيف يعني لا يمكن أن تكون مخبأة في خزانة أو في صندوق. فعرز الأثاث وهذه الأدوات التي تسمى الكهرومنزلية هذه حرزها هو البيت المنزل أو المحل، فإذا أخذت من داخل محل أو دكان أو من داخل بيت ومنزل ونحو ذلك فقد أخذت من حرز، وبالتالي فيعتبر من أخذها سارق قام عليه العد. وحرز الدواب والحيوانات هي الزريبة التي تأوي إليها هذه الحيوانات، فمن أخذ الدابة أو الحيوان من زريبته ومن المكان الذي يأوي إليه الحيوان فقد أخذ من حرز، فيقام عليه حد السرقة وهكذا. فحرز كل شيء بحسبه، حتى السيارة، السيارة حرزها هو المكان الذي تركن فيه السيارة، المكان الذي تركن فيه السيارة، فإذا سرقت هذه السيارة من المكان الذي تركن فيه فقد سرقت من حرز، ويكون أخذها سارقا يقام عليه الحد وهكذا. فحرز كل شيء بحسبه، حرز كل شيء بحسبه، فمن أخذ المال والمتاع والشيء من المكان الذي تحفظ فيه عادة فقد أخذها من حرز، فقد أخذها من حرز ويقام عليه ماذا؟ الحد. إذن هذا هو معنى قول الشوكاني رحمه الله: من سرق مكلفا مختارا من حرز. بقيت أشياء نكملها إن شاء الله تعالى في المجالس الآتية. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.